ولو لم تكن ذي حجرة، ولكن التقي بذلك فائدتان: إحداهما التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت منزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجر من بناتي ونحوهن والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين أختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين امرأتي وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم محرم، فقد لو قدر إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. من المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دون في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، وإلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفي تفصيل الحلال من الحرام، ودخل في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. فقولوا أن تبتغوا بأموالكم أن تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محسنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين، والسفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل ذلك لا يحسن زوجته لكونه يضع شهوته في الحرام فتضعف داعية للحلال فلا يبقى محسنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة استمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس نزل التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قولي فريضة أي مقدرة قد قدرتموها وجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد فريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إن هذا في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمر الذي بينهما فتراضيا بعد فريضة فلا حرج عليهما والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعة كامل الحكمة، من علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.